أحسن الله إليك. يحج بعض الناس معه امرأة من محارمه أو نساء وما هم ساجن أجنبيات. بحجة أن المرأة إذا رجل إذا معه نساء من محارمه هل أن يسحب أن يسحبها يعني امرأة أجنبية أو نساء أجنبيات معه. فيحجونها كلهم سويا. يكون معهم مجلس سوي والحج والطواف كله مع ذلك. وعلى مذهبهم يعني العلماء يفتونهم على أن الاختلاط حرم وسيلة لغيره وما حرم وسيلة لغيره تبيه الحاجة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا حديث الرجل الذي قال إن امرأتي خرج حاجة خلوا معك دائما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل مع دعاء الحاجة إلا استفصال الرجل مكتوب في الغزوة. خل هذا أمامك دائما.